إن كثيرا من الإخوان يشكو من قسوة القلوب، فإنهم يسمعون المواعظ والأحاديث ويقرؤون القرآن ولا يتأثرون بذلك، فهل من كلمة توجيهية تجاه هذا الموضوع؟ وما الأسباب؟ نعم، هذا واقع. قسوة القلوب هذا شيء واقع، ومن أسباب ذلك المعاصي وأكل الحرام من الربا والمعاملات اللي فيها الغش والخيانة، هذا من أسباب قسوة القلوب. الربا والمعاصي والتساهل في المعاملات هذا من أسباب قسوة القلوب، والغفلة عن الله وعن ذكره. فمن أصيب بهذا فليتق الله وليحاسب نفسه ولينظر، قد يكون يتعاطى الحرام فليتوب إلى الله وليجتهد في كسب الحلال وليحرص على ذكر الله والإكثار من قراءة القرآن بالتدبر مع التوبة إلى الله من جميع الذنوب والاستغفار ومجالسة الأخيار، كل هذا من أسباب نيل القلوب ومن أسباب خشية الله عز وجل. فالمؤمن يحاسب نفسه يجاهدها وينظر في أسباب قسوة قلبه، قد يكون من معاصي، قد تكون من أكل الربا، من الغش والخيانات، من أيمان الفاجرة إلى غير ذلك. فليحاسب نفسه وليتقي الله وليحرص على أن لا يقول إلا خيرا، وأن لا يسلم، وأن لا يحلف أيمانا كاذبة، وأن لا يتعاطى أقسام خبيثة، وليحرص على مجالسة الأخيار والطيبين، وليحرص على تلاوة القرآن بالتدبر والتعقل والإكثار من تلاوته والإكثار من ذكر الله والاستغفار والتسبيح والتهليل والتحميد، كل هذا من أسباب لين القلوب وزوال القسوة. قال تعالى: كلا بل ران، كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، ران عليها ما كسبوا من الشر، من الإثم، من المعاصي، من الربا، من الحرام، ران عليها حتى قست. فقسوة القلوب تقع من الغفلة عن ذكر الله ومن كسب الحرام ومن المعاصي، ولينها وطيبها يكون بإكرام ذكر الله وبطاعة الله وبالعناية بالحلال والحذر من الحرام. نسأل الله الجميع التوفيق.